بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه اللقاءات المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم التفسير من خلال التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى كمثل الذي ينعق يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي صوتا ولا يفهم معناه، أي هم في سماع، الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون الموعظة. وهذا القول هو أظهر الأقوال وأرجحها إن شاء الله تعالى، وهو أولى التأويل بالآية عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. هذه الآية حكى الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى في البحر المحيط 9 أقوال، 9 أقوال في معناها. من أحسن هذه الأقوال ما اختاره المفسر رحمه الله تعالى: ومثل الذين كفروا مع من يدعونهم إلى الهدى كمثل الذي ينعق، والنعيق هو صوت زجر الراعي للغنم، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كأنه ينادي من لا يسمع. هذا من أرجح الأقوال وأظهرها، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، إلا دعاء رفعا للصوت ومناداة لهم، فهو من أرجح الأقوال كما ذكرنا. وفيه إيجاز بليغ، حيث إن لفظة واحدة أفادتنا هذا المشهد: كمثل الذي ينعق، والنعق صوت الراعي الزاجر للغنم، فصور الداعي إلى الله تبارك وتعالى وعلى رأس الدعاة أنبياء الله ورسله في صورة الراعي الذي يحوط غنمه ويدفع عنها الأذى. ومثل الذين كفروا كمثل مع من يدعوهم كمثل الذي ينعق، هذه اللفظة أفادتنا هذا المشهد المتكامل، مشهد الراعي الذي يزجر غنمه عما يسوءها أو عما يرضيها، وكذلك أنبياء الله ورسله، وكذلك الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى الهدى. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس ويعظونهم ويذكرونهم قصد إنقاذهم: ألا وإني آخذ بحجزكم عن النار. فهذه الكلمة أفادتنا هذا المشهد، مشهد الداعي الرحيم الحريص على المدعو، كما في قوله تعالى: فلعلك باخع مهلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفيه تشبيه، فيه تشبيه الداعي كما ذكرنا بالراعي، وفيه تشبيه هؤلاء بالبهائم، ببهيمة الأنعام التي لا تفهم هذه الموعظة ولا تعيها ولا تتدبر فيها. هذا من أرجح الأقوال، كلمة واحدة أفادتنا كل هذه المعاني، دقة القرآن والإعجاز في الإيجاز القرآني: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، عفوا، فهم لا يعقلون، لا يعقلون ما يلقى إليهم كالبهائم، مع أنه من شأنهم أن يعقلوا ومن شأنهم أن يفهموا دعوة الله تبارك وتعالى، ولكنه الإعراض والجحود. من الأقوال التي قيلت وهو قول لا بأس به ذكره بعض المفسرين في تشبيه حال المشركين مع من يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى بحال البهائم، فيه تذكير لهم بأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تعي ولا تعقل، لا تسمع ولا تعي ولا تعقل، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ينادي من لا يسمع، وهي تلك الأصنام تلك الآلهة وتلك الأوثان، إلا دعاء ونداء، أنت تنادي جمادا صم بكم عمي وهم لا يعقلون. هذا قيل صم بكم عمي راجع إلى الكفار فهم لا ينتفعون بالموعظة، لكن الأول أظهر والله تعالى أعلم هو اختيار الإمام ابن جرير الطبري، وهو الذي مشى عليه المفسر، وفيه إيجاز بليغ كما ذكرنا في لفظة ينعق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا، وهذا إنعام من الله تعالى، وفيه ما فيه من الملاطفة، الله سبحانه وتعالى يقول كلوا كلوا. وذكرنا في دروس التزكية أن من أول مراتب الشكر استشعار الإقبال الإلهي على الخلق، أن الله سبحانه وتعالى مقبل على خلقه بملاطفات الإحسان. الله تعالى يقول كلوا، الشارع الحكيم قصد إلى أن يتلذذ العباد بنعمه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كلوا، لو أراد منك هذا، ذكرنا هذا مطولا في دروس التزكية، ففيه إنعام ومظهر من مظاهر الملاطفة الإلهية لعبادة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات أي حلالات ما رزقناكم، في الآية إشارة أنه ليس كل رزق حلالا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وسيأتينا مزيد تفصيل في ضابط الرزق. رزق ما ينتفع به، ومنه الحرام ومنه الحلال، والواجب على الإنسان أن يطلبه، نطلب هذا الرزق من حله. ورزق ما به انتفاع مطلقا، هذا الذي قد قاله من حققه وليس مقصورا على الحلال ووجهه باد بالاستدلال. ومن شواهد هذا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل ما في هذا الوجود رزق من الله، والواجب على الإنسان أن يطلب الحلال وأن يبتعد عن الحرام. نعم، اشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. شكر عنوان العبودية لله تعالى، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وذلك ربط بين الشكر والعبودية. إن كنتم إياه تعبدون أي تعبدونه وحده دون ما سواه، إن كنتم مخلصين له في العبادة فاشكروا له، لأن الشكر هو عنوان العبودية، عنوان العبودية هو الشكر. ولذلك كان الشكر مقاما محمديا ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما صحيح من حديث عائشة، فقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. نعم، فألوان نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، إن تعد نعمة الله لا تحصوها، والواجب أن نقابل ذلك بالشكر. وذكرنا معنى الشكر في درس سابق، صرف الشكر يقع باللسان ثناء مدحا وثناء، ويقع بالقلب إقرارا واعترافا، وبالجوارح صرفا للنعمة في طاعة المنعم، هذا هو الحاصل. الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. نعم، طبعا وفرحا بالمنعم عليه لا بفوزه بالنعم، هذا هو مقام كمال الشكر، ألا تشغل الإنسان النعمة عن المنعم. الحاصل فالشكر هو عنوان العبودية، أفلا أكون عبدا شكورا. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لو شكرتم لآمنتم، بمعنى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما علاقة الشكر بالإيمان؟ لو استشعرتم حقيقة الوجود وما أنتم فيه علمتم أن كل هذا الوجود نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأقل ما يجب أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الإيجاد أولا، ثم نعمة الإعداد، ثم نعمة الإمداد، ألوان من النعم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فسيحدوكم الشكر إلى الإيمان. لو استشعرتم نعمة الله لآمنتم، لو شهدتم فضل الله سبحانه وتعالى عليكم لآمنتم وأقبلتم عليه جل جلاله. كلام كثير، لعلنا نكتفي بما ذكرنا. هذا وجه ذكره مع العبودية هنا. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدونه حق العبادة فاشكروا له. نعم. إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها. حرم عليكم الميتة أي أكلها، لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بذوات الأشياء، وإنما تتعلق بتناولها، بفعل المكلف. أحكام الشرعية تتعلق بفعل المكلف. إن الكلام حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. الميتة هو ما مات حتف أنفه، هذا هو الميتة، كل ما مات حتف أنفه هو من الميتة. نعم. إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها، لكن حال وهو عموم مخصوص. ها، قوله سبحانه وتعالى قال هنا إنما حرم عليكم الميتة، هذا عموم دخله التخصيص، استثنية من الميتة الحوت والجراد كما في الحديث، فميتة البحر جائزة وليست محرمة، والطهور ماؤه الحل ميتته كما في الحديث، وكذلك الجراد. وإحنا عندنا في المذهب الجراد لا يحل إلا بذكاء، إلا بذكاء شرعية، خلافا لكثير لجمع من الفقهاء. في أحكام الذكاء، الذكاء ما هي؟ هي ذبح أو نحر أو عقر أو ما يموت نحو الجراد به، هي أربعة: ذبح ونحر وعقر وما يموت نحو الجراد به، الفعل المميت. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، هذا عموم مخصوص، استثني منه الحوت والجراد. زيد. إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعا، أي أكلها، حرم عليكم أكلها وتناولها، وهي ما لم يذك شرعا. نعم. وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وخص منها السمك والجراد. ها، ذكره لك. وألحق بها بالسنة ما أبين من الحي، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه: ما أبين من الميتة، قال: ما أبين من البهيمة، ما قطع أو ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، هذا من الميتة. كذلك يعني بهيمة حية مثلا قطع ذراعها، قطعت يدها، لا يجوز تناول تلك اليد، لأن الذكاة هي التي تحل بهيمة الأنعام. فالذكاة الشرعية أنواع كما ذكرنا، وهو زكاة السمن لما تحل به بهيمة الأنعام، أو السمن لما يحل به ما أحله الله سبحانه، ما أحل الله سبحانه وتعالى أكله. الله تعالى يقول: وتأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله يكون مع الذكاة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج الصحيح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. مهم المقصود هنا أنه المقصود بالميتة ما لم يذك شرعا، أي ما مات حتف أنفه، ما مات من غير ذكاة شرعية. وألحق بها بالسنة ما أبين من الحي، أي ما قطع من الحي، فهو كذلك محرم. بهيمة حية قطع يدها، قطعت يدها، قطع نعم، أبي واقد الليثي، أنا وهمت أخونا ذكرني حديث أبي واقد الليثي سنن أبي داود: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، فلا يحل الانتفاع به. نعم. زيد. والدم أي المسفوحة كما في الأنعام ولحم الخنزير، وخص منها السمك والجراد، وحلت لنا ميتتان ودمان كبد وقحال، والسمك والجراد، والحديث فيه كلام كثير. والدم أي المسفوح وليس كل الدم. الدم الموجود في اللحم مباح بالإجماع بلا خلاف. الدم المحرم هو الدم المسفوح، وهو ما جرى عند موجب جريانه كما يقول الفقهاء. دم السائل الكثير هذا هو المحرم، وهو نجس عند عامة الفقهاء، وحكى بعض أهل العلم في ذلك الإجماع. ولحم الخنزير ثم قال تعالى سورة أنعام أو دما مسفوحا قيده بالسفح، وهذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد، لأن الحكم واحد ولأن السبب واحد. حول مطلق على ذاك وجب فيما اتحد حكم وسبب. ولحم الخنزير قص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له، وهو الشحم، فتحريم اللحم يقتضي تحريم الشحم. على كل حال الشحم محرم كاللحم بالإجماع، لكن اختلف العلماء في طريق تحريم الشحم، هل هو بطريق القياس؟ وبذلك قال جمع من أهل العلم فيقاس الشحم على اللحم بنفي الفارق، قياس في معنى الأصل، فلا فرق بين الشحم واللحم. قيل طريقه القياس، وقيل طريقه اللغة، لأن اللحم شامل لما احمر ولما ابيض منه، وذلك يعرف الشحم بأنه ما ابيض من اللحم. على كل حال شحم الخنزير محرم كلحمه بالإجماع، واختلفوا في مستند الإجماع، لا بد للإجماع من مستندين يستندوا إليه. وما أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غيره، نسأل الله العافية. آمين. والإهلال ورفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم، فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله، غير باغ خارج على المسلمين ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في أكله. إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك. وخرج نعم قوله فمن يضطر غير باغ خارج عن المسلمين ولا عاد متعد عليهم بقطع الطرق بقطع الطريق، هذا من أحسن ما قيل، من أحسن ما قيل في تفسير الآية، فمن يضطر غير باغ ولا عاد، ويشهد له المعنى اللغوي. وقيل غير هذا، قيل فمن يضطر غير باغ ولا عاد، المقصود بالبغي والعدوان هنا مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بأن أكل أكثر من حاجته، بأن أكل من هذه الميتة فوق حاجته، لم يكتفي بصد رمقه، لم يكتفي بصد رمقه، ولكن شبع وتزود، وهذا فيه الخلاف. المالكية على جواز الشبع والتزود، لأن في المذهب يجوز الشبع والتزود كما هو معروف عندنا في المذهب. وفيه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود إذا لم أكن واهما، يعني أن أهل بيت في المدينة ماتت لهم أو لغيرهم ناقة فأكلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها، فعصمتهم بقية سنتهم يعني بقوا يأكلون منها. فإحنا في المشهور في المذهب مالك يجوز الشبع والتزود، وتأصيل هذا يطول يعني بيان أدلة المالكية في هذا. نعم. وقيل غير باغ ولا عاد، مقصود بها هنا غير باغ ولا عاد بمعنى أنه ليس مفرطا، فلا يجوز أن يأكل، يعني هي تأكيد لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني من باب التأكيد. أما من كان في سعة فلا يجوز له أن يأكل ميت. من أظهر الأقوال ما اختاره المفسر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لأن البغي الخروج عن المسلمين، وذلك جاءت آيات في حق البغاة كما سيأتينا، وكذلك العدوان في معنى الاعتداء على الناس وقطع طرقهم، وسيفرع المفسر رحمه الله تعالى على هذا بعضا من الفروع. نعم. فلا إثم عليه في أكله. إن الله غفور رحيم الأولياء حيث وسع لهم في ذلك. وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والآبق وهو العبد الفار من سيده والمكاس فلا يحل المكاس لهم. من المكس وهو الخيانة. والمقصود بالمكاس هو الذي يفرض على الناس ومن يأخذ الضريبة بظلم بغير وجه حق، فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا. عليه الشافعي وعليه كثير من الفقهاء، أن وهي مسألة مشهورة وستتكرر معنا في كثير من الآيات، سأتينا إن شاء الله تعالى في آية المائدة، هل تناط الرخصة، هل تناط الرخصة بالعاصي أم لا تناط به؟ فالعاصي بسفره، ويفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، هذه مسألة قل من يتنبه عليها. مقصود العلماء أن الرخصة لا تناط بالعاصي بالسفر، يعني من سافر سفر معصية، ما كان سفره إلا من أجل المعصية، الاعتداء على الناس، قتل الناس، الإضرار بالناس، الزنا نحو هذا، وسافر من أجل تلك المعصية، هذا لا تناط به الرخص، لأن رخصة إعانة من الله سبحانه وتعالى. والمتجرئ على حدود الله، المسافر من أجل معصية الله تبارك وتعالى وتعدي حدوده، هذا لا يعان على ذلك. في المسألة كلام طويل سنتعرض له إن شاء الله تعالى فيما يأتي. زيد. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على ناكل هنا مسألة فاتني أذكرها، الميتة عموما جائزة، الميتة جائزة للمضطر، يجوز للمضطر تناول الميتة هكذا مطلقا، لكن اختلف العلماء في بعض أنواع الميت، منها مثلا ميتة الآدمي، هل يجوز أكل الآدمي عند الاضطرار؟ وهذا فرع مذكور في كتب الفقه، الشافعي يجيزه، المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الميتة جائزة للضرورة، ويستثنى من ذلك الآدمي، يستثنى من ذلك الآدمي لحرمته، وذكروا في ذلك عللا، قالوا من ذلك أيضا خشية التغول والعياذ بالله، قيل غير هذا، وجاز ما يسد للضرورة للآدمي، أما الآدمي فلا تسد به الضرورة، هذا هو المشهور خلافا للشافعي، والشافعي أخذ بعموم الآية، وجاز ما يسد للضرورة للآدمي. والخمر لا للغصة كذلك، الخمر محرمة للمضطر، لأنه إذا كان عاطشا فإنها لا تزيده إلا عطشا، هذا هو مذهب إمامنا مالك رحمه الله، يعني من اضطر إلى خمر فلا يشربها لأنها لا تزيده إلا عطشا، قالوا إلا لدفع غصة، أصابته غصة ولا يملك دفعها إلا بخمر فله ذلك. في الحقيقة هذه مسألة مناطية، والتحقيق أن يقال فيها إنه متى ما توقف إنقاذ النفس على شيء جاز، ويبقى الخلاف قويا في ميتة الآدمي. أما الخمر فإذا علم بأنها قد تحفظ بها النفس البشرية جازت، هي مسألة مناطية، لا يوجد دليل صريح يستثني الخمر، يستثني الخمر أو يستثني مثلا أو يستثني ميتة الآدم، لكن ميتة الآدمي ذكروا لها جملة من التعليلات، والخمر ليس من الميتة لكنه من النجاسات، وذكرنا هذه المسألة من باب أن الشيء بالشيء يذكر. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد، أكل الميتة للمضطر أيضا فرع مهم، هذا أكل الميتة للمضطر رخصة تبلغ حد الوجوب، رخصة تبلغ حد الوجوب، فإذا كان الإنسان مضطرا وعلم أنه إذا لم يأكل هذه الميتة مات، وجب عليه أن يأكل حفاظا على نفسه، لأن من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النفس، حفظ النفس حفظ النفس من الضروريات الخمس، هي رخصة تبلغ حد الوجوب، ولذلك الرخص الشرعية تعتريها الأحكام التكليفية على الصحيح، فبعض الناس يقول لك الرخصة كيف يكون رخصة ويكون واجبا، لا، ورخصة باعتبار أنه تخفيف، والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي وغيره عزيمة النبي كما قال في المراقي، فيه تخفيف، رخصة حكم غير من صعوبة إلى سهولة مع بقاء الحكم الأصلي، لكن هذا التخصيص وقع لسبب، هنا لحفظ النفس، ولا كونها رخصة لا ينفي أنها واجبة، وذلك من الرخص ما يبلغ حد الوجوب، من الرخص ما يكون مستحبا كما سيأتينا بالصيام، ومن الرخص ما يكون مباحا الأمر فيه واسع وهكذا، ومن الرخص ما يكون مكروها ولا تكون الرخصة محرمة، لأن في أحكام تكليفية هذا تغليب تعتريها الأحكام، لكن الرخصة لا تكون محرمة لأن الشرع قد رخص فيها. إن الذين يكتب... قد تكون محرمة على تجوز لاستثناء في شيء معين استثناه الشارع الحكيم، فلا يمكن أن يترخص به لدليل آخر. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله من سفيرتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها مآله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذا تجسيم معنى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، كأنما يأكلون النار أو سيأكلون النار يوم القيامة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم وإعراضا عنهم، ولا يزكيهم يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم، لأنهم كفرة. والتطهير يكون للمؤمنين حتى يتأهلوا ليكونوا من أهل النعيم، أما هؤلاء فكفرة لا ينفعهم التطهير، نسأل الله العافية. عذاب أليم مؤلم هو النار، أولى أمين. ولك أن تتخيل شيئا وصفه العظيم سبحانه وتعالى بأنه أليم، أي شيء يصدر من الله تبارك وتعالى فعليك أن تتنبه عليه وتلتفت إليه وتعقد عليه قلبك، لأنه سبحانه وتعالى العظيم، والعظيم جل جلاله أعظم وأجل من أن يعنى بشيء حقير، فكل شيء ذكره الحق سبحانه وتعالى فتنبه له فإنه عظيم، مهما خفي عنك وجه العظمة عذاب أليم. أليم العظيم سبحانه وتعالى يخبرك بأنه أليم، فلك أن تتخيل هذا العذاب كيف يكون، وفي بعض آيات عذاب عظيم، العظيم الذي يتضاءل كل شيء أمام عظمته، عذاب عظيم، الله أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوها بدله في الدنيا، وهذا مجاز بلا شك ما ذكرناه مرارا، والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة، المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا، فما أصبرهم على النار ما أشد صبرهم، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم. فأي صبر، هذا تعجيب، ونسبة التعجب إلى الله سبحانه وتعالى فيها كلام كثير العلماء، ولا مانع لأنه يعجب سبحانه وتعالى عجبا لا نقص فيه يليق بجلاله، لا كتعجب البشر، يعني البشر يتعجبون مما يجهلون ويتعجبون لما خفي لما يخفى عنهم، لكن الحق سبحانه وتعالى هنا يقول فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على ما أشد صبرهم، يعني كيف سيصبرون، وهذا فيه تعجيب للمؤمنين، وجاءت أحاديث فيها عجب ربك، فلا مانع من ثبوت العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، لا كما يتوهم في المخلوق، لا كما يتوهم في المخلوق. وذلك المفسر هنا قال هو تعجيب للمؤمنين، لأن هذا هو المراد، فما أصبرهم على النار، المقصود أن يتعجب المؤمنون وأن يحذروا من أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه، فيحذرهم عاقبة جهنم، نسأل الله العافية. ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده بأن بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود وقيل المشركون، يعني ذلك الوعيد الشديد لأنهم تركوا الحق وأعرضوا عنه، تركوا الحق وأعرضوا عن ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، كيف يكتمونه وكيف يحرفونه ويغيرون ما فيه، كيف يقعون في مثل ذلك. نعم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب. نزل البر في اللغة العربية كلمة جامعة لمعاني الخير. نعم. في الصلاة قبل المشرق والمغرب نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن البر أي لأن المغرب كان قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يلفت الناس إلى الحقائق لا إلى الشعارات، إلى الحقائق بدل الشعارات الزائفة، وبدل الاشتغال بالأمور الشكلية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم. ولكن البر أي ذا البر وقرئ البار من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين. فلست أوله العلماء ليس البر أو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ولكن البر أي ولكن صاحب البر، ولكن صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر أو يكون على أصله، ولكن البر من آمن أي إيمانه وهكذا. والنبيين وآت المال على مع حبه له ذوي القربى القرابة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واليتامى آت المال على حبه، كل إنسان يحب المال. أيوة. واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر. وفيه ترتيب، هذا فيه ترتيب من الحق سبحانه وتعالى، فبدأ بذوي القربى من باب تقديم الأهم، أتى المال على حبه ذوي القربى لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اليتامى لصغرهم وحاجتهم، أتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، ذكر المساكين وسيأتينا مزيد حديث عن يعني عن الفرق بين الفقير والمسكين. المسكين قيل من السكون، كأنه سكنت يداه عن التحرك لشدة الفاقة أو سكن إلى الأرض كما قال تعالى أو مسكينا ذا متربة. ثم ذكر ابن السبيل الغريب وهكذا، وابن السبيل المسافر والسائلين الطالبين، وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى. في الآية إشارة إلى إعطاء السائلين، إلى إعطاء السائلين، هذا من خلق الإسلام. وفي فك الرقاب وعدم نبذهم. نعم يوجد بعض الناس يسأل وليس من أهل الحاجة، لكن من أدب الإسلام ألا ننتهر الناس. وأما السائلة فلا تنهر، ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والكاتبين والأسراء وأقام الصلاة وآت الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع. المقصود بالمكاتبين وفي الرقاب المكاتبين والأسرى، يعني من كان أسيرا فنفكه بهذا المال، أو كان عبدا مكاتبا يكاتب سيده على الحرية فنعينه على هذه الحرية، لأن الشارع متشوف إلى تحرير الأنفس. الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع والموفون بعهدهم إذا عهدوا. العلماء قالوا آت المال على حبه ذوي القربى، المقصود بذلك صدقة التطوع، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فقد جاء ذكر الزكاة بعد ذلك. إذن فالمقصود بالإنفاق هو فالمقصود هو نفس صدقة التطوع وليس الفريضة، لأنه ذكرت الزكاة بعد ذلك. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس. والصابرين نصب على المدح في البأساء شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله، أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر، وأولئك هم المتقون. الله متقون الله ضمير الفصل، أولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون حقا وصدقا، لا من يدعي ذلك زورا وبهتانا. هذه الآية من أعظم الآيات الجامعة لخصال الخير المبينة عن حقيقة الإيمان وحقيقة التقوى وحقيقة الأخلاق، هي آية من آيات الأخلاق. نعم، من أعظم آيات الأخلاق، لأنه إذا تأمل الإنسان في هذه الآية يجد أنها ذكرت علاقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى، علاقة المؤمن بالحق سبحانه وتعالى، وكيف تكون علاقته بالخلق. ما ينبغي أن تكون عليه علاقة الإنسان بالحق جل جلاله وعلاقة الإنسان بالخلق، وأن الإيمان الحقيقي هو الذي يثمر هذه الثمار، يثمر هذه الأخلاق الحسنة والخلال الفاضلة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال. مباشرة بعد ذكر عدد من أصول الإيمان قال وآت المال، بدأ بالإنفاق، لأن الصدقة برهان الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، والصدقة برهان الإيمان. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم رجع إلى صلاة الإنسان بربه وأقام الصلاة له صلة بالله، وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أهل الصبر، أهل الرضا عن الله تعالى في البأساء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. من تحققوا بهذه الخصال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهي آية عظيمة فيها كثير من وجوه الخير والبر، وهذا ما يدلنا على ما ذكرناه مرارا، أن جوهر الإسلام والأخلاق، جوهر الإسلام ولبه ولبابه التحلي بمكارم الأخلاق. اختصرت الرسالة والنبوة في أنها رسالة خلقية. روى مالك في موطئه بلاغا وصله غيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأحصيت آيات الأخلاق في القرآن، الأخلاق بالمعنى الخاص يعني المعاملة مع الناس، فتجاوزت 1500 آية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الترمذي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. والنصوص الواردة في هذا كثيرة جدا، لكن هي من آيات الأخلاق عموما، وفيها تركيز على مسألة الإنفاق في سبيل الله، لأن الإنفاق من أعظم براهين صدق الإيمان. إذا كنت ذا مال ولم يكن نافعا لمن هو ذو قربى ومن هو ذو فقر، فمالك في الدنيا يجر مذمة ولم يأت في الأخرى بشيء من الأجر، ولا خير في ذكر الفتى بثرائه إذا لم يزيد شيئا على أنه مثري. أعوذ بالله من البخل والشح. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم القصاص المماثلة. فرض هذا محل نظر، والذي استظهره بعض العلماء أن المقصود بكتبها هنا شرع، قولوا لي علاه. لأن القصاص ليس واجبا، بمعنى أن أولياء الدم مخيرون بين القصاص والعفو، وذلك اختار جمع من وبعض المفسرين القول بأن قوله تعالى أو تفسير قوله تعالى كتب هنا بمعنى شرع، أي شرع لكم القصاص، القصاص هو التماثل. نعم زيد. في القتلى وصفا وفعلا، الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد. لحديث في سنن أبي داود لا يقتل حر بعبد، لكن فيه ضعف كما في تلخيص الحبير. على كل حال أخرجه هو حديث من رواه أبو داود في سننه، حديث لا يقتل حر بعبد، وفي سنده مقال على كل حال. لكن مذهب الأحناف، مذهب الحنفية، أنه يقتل الحر بالعبد، أن الحر قد يقتل بالعبد ويقال بالعبد. أيوة قول حر بالحر. وش قال المفسر؟ الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد. على مذهب الشافعي ومذهب الجمهور خلاف لأبي حنيفة. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وبينت السنة أن الذكر يقتل بها. وبينت السنة النبوية كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس رجلين بردهما لرأس جارية، رجلان قتل جارية ورد رأسها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم رأسهما. ولذلك قوله تعالى والأنثى بالأنثى هذا كان لمعنى، تقييد الأنثى بالأنثى كان لمعنى، فهو تجريد، لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا عدوانا وكبرا، لذلك جاء التأكيد على الأنثى بالأنثى. وهذا لا يعني أن الأنثى إذا قتلت ذكرا أنه لا يقتل بها، وللعكس، وأن الذكر إذا قتل أنثى فإنه لا يقتل بها، يقتل. وذلك هنا والأنثى بالأنثى جاء ذلك تجريدا وتأكيدا على معنى اقتضاه حال العرب. ومن العلماء من قال هذه الآية منسوخة، منسوخة بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، واعترض بأنها عن اليهود، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها في سياق القصاص، تلا آية اليهود لما قال كتاب الله القصاص، وتلا آية النفس بالنفس، وهذا من شرع من قبلنا وهو شرع لنا، وفيه خلاف لأنه لم يرد في شرعنا رد له، بل ورد في شرعنا إقراره. وهذه مسألة خلافية مشهورة ولعلنا نتكلم عنها في حينها، وقوله في الشرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل كما قال في المرتقى. أيوه. وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر، لورود النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حرا لا يقتل مسلم بكافر، ولو حرا، فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. فمن عفي له من أخيه شيء، قليلا كان ذلك شيء أو كثيرا، أي شيء، أن نكرة في سياق الشرط تعم. ومن بعض الورث، ورث هنا اسمح لي، فمن عفي له يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه، ومن بعض الورثة. هي نعم. فمن عفي له من أخيه شيء. أيوه. وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو، في استعطاف وفيه ملاطفة، هذا أخوك حتى ولو وقع بينكما ما وقع، وقعت بينكما قتل بعض أخيه، فهو أخوك في الله، فهو أخوك. وإذان نعم. فمن عفي له من أخيه شيء، وإذان بأن القتل لا يقطع، تربية على الأخوة الإيمانية حتى في مقام الحديث عن القصاص. نعم، تربية على الأخوة الإيمانية حتى في الحديث عن القتل، كيف فيستعطف الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بعضهم على بعض. فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له، نعم، وعلى كل حال هو عفي عنه، وجاء باللام ها هنا أي لصالحه. فمن عفي له هو عفي عنه ولا له؟ هو عفي عنه، لكن لما عفي عنه كان ذلك في مصلحته، أو عفي له عن شيء. فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفي له من أخيه. نعم زين. وإذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان، ومن مبتدأ شرطية أو موصولة، والخبر فاتباع، أي فعلى العافي اتباع. والأظهر أنها شرطية، أنها شرطية لقوله تعالى فاتباع. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، أي فعلى العافي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف. أي فإذا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف، فيتبع أولياء الدم القاتل بأن يطالبوه بالدية بلا غير تعنيف. وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما، وهو أحد قولي الشافعي، ومذهب مالك وهو أحد مالك كذلك، والثاني الواجب القصاص، والدية بدل عنه، فلو عفا. أيوه. الواجب القصاص والدية بدل عن القصاص، والأصل أن الواجب هو القصاص والدية. فلو عفا ولم يسمها فلا شيء، ورجح. نعم قول، عاود هنا. فلو عفا ولم يسمها فلا شيء له، وهذا مذهب الشافعي مذهب كثير من العلماء، لأنه لو قال عفوت عنك ولم يسمي له شيء من الدية لا شيء عليه، لا شيء يلزمه، ورجح. وقيل إذا قاله عفوت عنك عفى عن القصاص لكن الدية باقية، لكن قالوا الأصل أن الدية لو كانت لو أراد الدية لنبه عليها، وقد فطرت النفوس على التعلق بالمال وتعلق بالحقوق، لكن الذي استظهره الشافعي رحمه الله ومذهب كثير من العلماء أنه إذا لم يسمها له لم يذكر له دية فقد أسقط عنه القصاص والدية. نعم. وآل القاتل أداء للدية إليه أي العافي وهو الوارث بإحسان بلا مطل ولا بخس. بلا مطل ولا بخس. نعم. قول. ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما. ذلك تخفيف يعني القول العدول عن القصاص إلى الدية هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لأن اليهود لم تكن فيهم الدية كان فيهم القصاص فقط فشرع الحق سبحانه وتعالى للمسلمين الدية بدل القصاص إما أن يأخذوا الدية القصاص وإما أن يأخذوا الدية. كما حتى أنا لما قلتهما واجبان على قول لكن الذي استظهره المفسر أن الواجب أحدهما إما القصاص وإما الدية كما حتى على اليهود القصاص لأنه لما قال هنا وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي ومالك كذلك. نعم. والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه بمعنى أنه إذا أسقطت القصاص فقد ثبتت الدية فلو عفى ولم يسمها فلا شيء ورجح. نعم. ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه إلى نعم وعفو عنه على الدية تخفيف تسهيل من ربكم رحمة حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي العفو بعد أن عفى ثم رجع فتوعده الحق فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل ولكم في القصاص حياة أي بقاء عظيم يا أولي الألباب ذوي العقول لأن القاتل على كل حال ولكم في القصاص حياة كلمة بليغة دالة على بلاغة القرآن وكمال فصاحته ولكم في القصاص حياة العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل يعني أن القتل يدفع القتل أنفى للقتل القرآن قال ولكم في القصاص حياة إحياء للنفوس وهذا يتضمن معي نفي القتل وزيادة فهو أدفع للقتل وأبقى للحياة في الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أولي العقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله فشرع ذلك هذا من أحكام الشرعية التي شرعت لحفظ النفس البشرية لعلكم تتقون هذا دليل من الأدلة الكثيرة على الضروريات على أحد أو على إحدى الضروريات الخمسة هو حفظ النفس لعلكم تتقون القتل مخافة القود كتب فرض عليكم وهذه الآية أخذ منها العلماء أنه لا ينبغي المسارعة في أو لا ينبغي المصارعة أو المبالغة في الحرص على العفو بالإغراء بالمال قالوا الأصل أن يترك أولياء الدين يطلب منهم العفو ويترك لهم هذا ولا يغرون بالمال ويحرجون بذلك لأن هذا يفتح بابا من الشر يناقض قصد الشارع أنه يقع في بعض البلدان كثير من الأغنياء يتساءل أو يقود السيارة وكذا فيقتل مثلا فيقتل غيره يعني وإحنا على كل حال هذه الآية في قضية القصاص إنما هو في القتل الخطأ وليس في القتل العمد أما القتل العمد فليس فيه إلا القصاص كما سيأتينا لكن هذه الآية لكن الناس يتساهلون بعض الأغنياء يتساهل وأزهق أرواحا كثيرة وعنده مال وكلما يقع في هذا يأتي ويقول خلاص ويطلب العفو يعني فبمثل هذه المبالغات وبمثل هذه المساعي والإغراءات يضيع مقصود الشارع يعني مقصود الشارع أن يحذر الناس من الوقوع في إزهاق النفس البشرية. نعم. كتب فرض عليه. ولك بعض العلماء كان لا يرى التوسع في السعي في العفو في مثل هذا. نعم. كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه إن ترك خير مالا. الوصية مرفوع بكتب ومتعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جواب. لا، آية القتل خطأ، هذا في حتى في القتل عمد. أنا قلت خطأ وفي القتل عمد ليس في القتل. سيأتينا آية القتل خطأ، هذا وهم مني. أيوة. لعلكم كتب عليكم فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه إن ترك خيرا مالا. الوصية مرفوع بكتب ومتعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية، وجواب إن محذوف أي فليوصي. أيوة. قول ورانا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم. وهم الآية هذه في القتل ولو كان عمدا ليس في القتل خطأ. أنا وهمت. أيوة. زين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم عن واصل. فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أسباب. أسبابه هو المرض والمرض وأسباب الهلاك ونحو ذلك. أيوة. إن ترك خيرا مالا. الوصية مرفوع بكتب ومتعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن محذوف أي فليوصي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسباب الموت إن ترك خيرا مالا. الوصية مرفوع بكتب فهو نائب فاعل. كتب أي كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ومتعلق إذا هي إذا حضر أحدكم الموت إن كانت إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية. نعم. وجواب إن محذوف مرفوع بكتب. وصيته. هي مرفوع بكتب ومتعلق إذا بمعنى شوي. المهم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية نائب فاعل وهي متعلق إذا إن كانت ظرفية. إذا كانت إذا تأتي ظرفية أي كتب عليكم وقت حضور أحدكم الموت ودال على جوابها إن كانت شرطية. بمعنى إذا كانت إذا شرطية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فتكون هي دالة على جوابها. نعم واضح. نزيد وجواب لأنه لابد للشرط من جواب. أحيانا يحذف جواب الشرط للعلم به أو لوجود ما يدل عليه. هذه هنا تدقيق لغوي لأنه إذا قلت إن إذا ها هنا ظرفية فهي إذا هي إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية واضح. إذا يعني عند حضور أحدكم الموت وهذا أظهر والله تعالى أعلم. وإذا كانت شرطية إذا حضر أحدكم الموت ما الجواب؟ الوصية. والأخير فيه بعد والله أعلم. قال بأنها شرطية فيه بعد لكن هو محتمل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية تكون دالا على جواب الشرط. إذا حضر أحدكم الموت فلا بد من الوصية فقد كتبت عليكم الوصية. نعم زيد. والأول أظهر والله أعلم وأقرب. الوالدين والأقربين بالمعروف. وجواب إن محذوف إن ترك خيرا أي مالا جوابه فليوصي. للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل بألا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني. حق مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أيوة. على المتقين الله. وهذا منسوخ بآية الميراث. وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث عند الترمذي. بعضهم يقول هو منسوخ بالحديث وهو من أمثلة نسخ الكتاب بالسنة ومضى معنا. فمن بدله أي الإيصاء. ولكن كثير من العلماء يقول هو من نسخ القرآن بالقرآن. كثير من الأصوليين يذهبوا إلى أنه لا نسخ لا تنس، لأن بعض عدد من الأصوليين ذهبوا إلى أنه لا تنسخ، لا ينسخ القرآن بالسنة. فمن بدله أي الإيصاء من شاهد ووصي بعدما سمعه علمه فإنما إثمه أي الإيصاء المبدل على الذين يبدلونه فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. نعم. إن لو كان من الممكن أن يقرف من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه عليه على المبدل، قال على الذين يبدلونه. وهذا يأتي لنكت كثيرة لبيان أن ذلك الإثم بسبب هذا العمل، وأنه عمل استحق ذلك الإثم وذلك الجزاء. إن الله سميع لقول الموصي. فمن خاف من موص فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه. زيد. فمن خاف من موص مخففا ومثقلا جنفا ميلا عن الحق خطأ. موص وموص ميلا عن جنفا ميلا عن الحق خطأ. عند الغريب الجنف. نعم الجنف الميل عن الحق إلى الباطل. عن الحق خطأ. عني خطأ ميلا عن الحق خطأ. أيوة الميل عن الحق يقال له جنف، الميل إلى الخير يقال له حنف، والميل إلى الشر يقال فيه جنف. ميلون إلى الخير سماه حنف، وإن يكون في الشر فهو جنف. على ما ذهب إليه المفسر. أو إثما بأن تعمد يمشي عليه المفسر. شوف أنا وش قال، قال لك خطأ. أيوة. أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا فأصلح بينهم. فمن خاف من موص جنفا، هنا المقصود أي ظلما وتعديا، وتقييده بالخطأ على كل حال محل نظر. تقييده بالخطأ، الجنف معروف ميل عن الصواب إلى الخطأ أو عن الحق إلى الباطل، والجنف يكون في الشر بخلاف الحنف فإنه يكون في الخير. رضمت ذلك مرة بقولي ميلون إلى الخير سماه حنف، وإن يكون في الشر فهو جنف. أيوة هزي. أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا لقولي الزيادة على الثلث، يعني الوصية لا ينبغي أن تزيد على الثلث. قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، الأصل أن يزال لا يزاد في الوصية على الثلث. فأصلح بينهم بين الموصي، وإذا أوصى بأكثر من الثلث لم ينفذ إلا الثلث عندنا في المذهب. بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. هذا غاية في الكمال والجمال، كمال الإسلام وجماله. هذه آية من شواهد كمال الإسلام وجماله في العلاقات، في تحسين العلاقات بين الناس. سبحان الله، يعني بين إنسان مشرف على الموت سيلقى ربه وبين من سيبقى بعده. ربي خلد هذا في الذكر الحكيم. فمن خاف من موص جنفا وإثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يصلح بين الموصي والموصى إليه دفعا لضرر يلحقه الموصي بالموصى بأن يحرمه مثلا أو بأن يدخل عليه ضررا وهكذا. فالشريعة متشوفة إلى الألفة وإلى بقاء هذه الأخوة والمحبة بين الناس عموما وبين المؤمنين خصوصا. قال هنا فمن خاف من موصي جنفا، خاف من الموصي جنفا ظلما تعديا حرمانا لمن يوصي إليه، فأصلح بينهم بين كل من الموصي والموصى له فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. لا إثم عليه أي لا حرج عليه في ذلك. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون. المعاصي. هو على كل حال ظهر هنا شيء، وهذا من دقة المفسر، قال جنفا أي ميلا عن الحق خطأ. لماذا قيده بالخطأ حتى يقابل به لفظة إثم؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أنه قد يقع في هذا عن خطأ وسهو، وقد يقع فيه عن عمد، وذلك عبر بالإثم. نعم بأن تعمد ذلك. أيوة صحيح. أيوة. يا أيها الذين آمنوا. وإن كان الجنف يطلق في الأصل على في الأصل اللغة على الميل عن الصواب وعن الحق، لكن سياق الآية يعين ما ذكره المفسر. مخافة من موص جنفا خطأ. انحرافا على جهة الخطأ، يعني تعديا خطأ أو إثما عن تعمده. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها أيام نصب بالصيام. الصيام عبادة عظيمة وجليلة، والصيام في اللغة العربية الإمساك، كما في قوله تعالى إن نذرت للرحمن صوما إمساكا. فالصيام في اللغة العربية هو الإمساك، منه قول النابغة خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج أخرى تعلو كل جمع. وفي الشريعة ما هو الصيام؟ هو إمساك مخصوص. الإمساك من أحسن تعريفه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، هذا هو الصيام في الإسلام كتب على المسلم، ومنه واجب ومنه مستحب. من الصيام الواجب صيام رمضان، المقصود هنا صيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفيه تأنيس ونوع استعطاف أنها عبادة قديمة في الشرائع السابقة، وأنكم على خطاهم وعلى أثرهم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، المقصود من الصيام بلوغ مرتبة التقوى، يكون الإنسان من المتقين. والتقوى هيئة راسخة في النفس يتأتى معها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تأتي كفعل، بمعنى تأتي فعلا، الإنسان اتقى يتقي تقوى، أن تجعل بينك وبين ما تتقيه وقاية. المقصود هنا هو ارتقاء في مدارج التقوى حتى يصير الإنسان من المتقين، من الملازمين لصراط الله المستقيم، هذا هو المقصود. الصيام مدرسة تربية الإرادة النفسية علكم تتقون. وشرع الصيام لمقاصد كثيرة، لقد شرع الصيام لأجل خمس سأمليها عليك بالانسجام: مخالفة الهوى منها، ومنها مراء القلب أو مراء القلب، مراء القلب تصفو بالصيام، وكسر النفس منها، واتصاف بأوصاف الملائكة الكرام، وتنبيه الأنام على مواساة للجوع الشديد من الأنام. فأكبر مقصد هو التقوى، تربية النفس والارتقاء بها في مدارج الكمال، تعودها على الإرادة، فمدرسة تربي الإنسان على الإرادة. الصيام فيه قوة إحجام، إنسان يرى الطعام ألوان من الملذات من أطعمة وأشربة، ويكون في غرفة لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يأكل ويعلك لا يأكل، هذا يقوي الإرادة في النفس البشرية لعلكم تتقون. نعم، معاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأ أيام نصب بالصيام. الشهوة مبدأ المعاصي، ولكن الإنسان يحذر من الإكثار من الشهوات، من تلبيس الشيطان على الإنسان، أنه إذا كان مدمنا على معصية يقول له خلاص هذه المرة وخلاص، افعل هذه المرة وارتح، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. لا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. كلما عودت نفسك على المعصية ألفت هذه النفس وعسر عليك التخلص منها. أياما معدودات نصب بالصيام، أيوه، أو بصوم مقدرة، هي صوم أياما معدودات، أو كتب عليكم الصيام أياما، أي قلائل مصدر يعمل عمل فعله، ولا صوم مقدرة معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم. وفيه ملاطفة من الله لعبنا، أيام قليلة ويسيرة وليست كثيرة، تسهيلا على المقلله تسهيلا على المكلفين. نعم. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر، أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين، أيوة، وسفر القصر أربعة برد عند مالك، وأجهده الصوم في الحالين عند كثير من الفقهاء أفطم، ولا حد له عند الظاهرية، وكثير من الفقهاء يجعله عرفيا، مذهب الجمهور أقوى أن حد السفر أربعة برد، لورود آثار كثيرة عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في هذا. وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، فعليه عدد ما أفطر من أيام أخر. قوله فأفطر هذا يقتضي تقديرا، أنه في الآية تقدير، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة، من كان منكم مريضا على سفر فأفطر. هذه دلالة الاقتضاء عند الأصوليين، سميها البعض فحوى الخطاب. فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر، لأن ظاهر الآية وبه أخذ الظاهرية أنه إذا سافر أو كان مريضا وجب عليه القضاء، أفطر أم لم يفطر. هذا مذهب الظاهرية، وهو مذهب هذا ينسب للظاهرية، وهو قول بعيد، وهذا يدل على جهل بلغة العرب. ثم قال ابن جزي رحمه الله تعالى وغيره معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. والعرب كثيرا ما تحذف إذا كان المعنى واضحا جليا، وقد جاء القرآن الكريم على سنن العرب في كلامها. اسمها دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء عند الأصوليين هي دلالة اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي دونه لتوقفه عليه، لتوقف صدقه أو صحته عليه شرعا أو عقلا أو عادة. شرح هذا التعريف يطول ومحله أصول الفقه، يقرأ معنى الأصول يعرفون دلالة الاقتضاء. وهي دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، مثل ذات إشارة كذا كلمة آتي إلى آخره. هل فيها دلالة اقتضاء؟ يعني السياق يقتضي تقديرا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. هذا هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الظاهرية البعيد، وهو قول ضعيف جدا مذهب الظاهرية في هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ومعه الصحابة ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يذكر في ذلك قضاء من أيام من أخر يسمها أيام أخر في تخفيف، ولم تعين هذه الأيام. وعلى الذين لا، ولا من شواهد أن القضاء على التراخي وليس على وش فور. على الفور. وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض. هذا على قول لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فدية هي طعام مسكين، أي قدر ما يأكله في يومه. فدية طعام مساكين، وهو مد طعام مساكين، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. طعام مسكين أو طعام في تفسير الفدية، الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قول سيدنا وش قال هنا؟ وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان، فدية طعام مساكين وهي للبيان. وقيل لا غير مقدرة، وقيل لا غير مقدرة، أي الذين يطيقونهم مش لا يطيقونهم، وكانوا مخيرين. وهذا أظهر وهذا أظهر، وعلى الذين يطيقونه أن يقوون على الصيام فدية طعام مساكين، ويشهد لهذا أنهم كانوا مخيرين في أول الإسلام بين الصوم والفدية، بين الصوم والفدية. ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله: فمن شهد منكم الشهر. وهذا أظهر والله تعالى أعلم. قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. وآثار ابن عباس في هذا فيها شيء من الاضطراب، فيها كلام كثير. مسألة الحامل والمرضع كما يقول الفقهاء هي بيضة العقر، كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، كما قال أبو بكر ابن العربي. والعلماء كلام كثير: الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار في رمضان ماذا تفعل؟ المسألة فيها كلام كثير. خلاصة، الخلاصة الأئمة الأربعة على وجوب القضاء أنهما تقضيان، المذهب الأئمة الأربعة أنهما تقضيان، ثم اختلفوا في الفدية هل يلزمهما فدية أم لا. أبو حنيفة يقول لا يلزمهما شيء، تقضيان فقط، لأنه حتى آثار ابن عباس فيها كلام كثير يعني، وبعضها يعارض بعضا من بعض الوجوه. إذن وش عندنا؟ الأحناف عندهم القضاء فقط، هم القضاء عند الجميع، لكن الأحناف من غير فدية. عند مالك التفريق بين الحامل والمرضع، المشهور عندنا التفريق بين الحامل والمرضع، عندنا الحامل تقضي من غير فدية والمرضع تقضي مع الفدية. لماذا؟ قالوا لأن الحامل علتها في نفسها فأشبهت المريض، والمرضع علتها في ولدها فناسب أن تفدي. واضح، هذا هو المشهور في المذهب، وعندنا أقوال في المذهب. مذهب الشوافع والحنابلة في هذا التفريق بين الحامل والمرضع من جهة أخرى، قالوا إذا أفطرتا لعلة في أنفسهما عليهما القضاء، خايفة هي على النساء لازم تأكل، وإذا افترت من أجل الولد عليهما الفدية، وهذا قريب من الأول. إذا كان من أجل النفس فالقضاء دون فدية، وإذا كان من أجل الولد لصالح الولد لا لصالح الحامل المرضع فالقضاء مع الفدية. وكان مذهب ابن عباس رضي الله عنه الذي يقول بالفدية من غير قضاء، وبه يأخذ بعض المعاصرين، وهو فيه نظر على مذهب الجمهور أقوى. ومن شواهد مذهب الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث أنس بن مالك الكعبي، إذا لم أكن واهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. إن الله وضع عن المسافر لفظ الحديث لكن نسيت بعض منه، الله وضع عن المسافر شطر الصلاة أو الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، فذكرها مع المسافر، والمسافر يقضي بالإجماع، ذكرت الحبلى والمرضع مع المسافر. والسياق يشهد لهذا، يقدر يقول لي واحد يقول لي لكن هذا من دلالة الاقتران ودلالة الاقتران في يعني قال صحيح عما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، لكن السياق يقويه لأنهما ذكر في سياق واحد بالصوم. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة لفظ الحديث وعن الحبلى والمرضع الصوم، ذكر الصوم مرة صوم هنا وصوم هنا، ولو كان بينهما فرق من حيث الحكم لبين، لأن ظاهر الحديث يقتضي التسوية بينهما، واضح. لو كان للحبلى والمرضع شيء خاص لا يذكر بمثل هذا السياق، فالسياق مشعر بأنها كالمسافر، والمسافر يجب عليه القضاء إذا أفطر إجماعا، وكذلك الحبلى والمرضع. على كل حال العامي مذهبه مذهب مفتي قاعدة، إذا نقوله باب المدارسة الفقهية، العامي مذهبه مذهب مفتي، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقط إنسان يتحرى يسأل أهل العلم الراسخين الربانيين ويتحرى في هذا، ولا يتساهل، لا يسأل من هب ودب. قالوا المقلد مقلد في كل شيء إلا في اختيار مقلده، فهو مجتهد، عليه أن يجتهد حتى يسأل أهل العلم وأهل الورع من يثق في علمه. أما اللي يقول لك علقها في عنق عالم مبات سالم ولا لا لا صحيح، لكن عليك أن تتحرى. إذ يوجد من الناس من هو متساهل في الفتوى، ويوجد من الناس من عرفت عنه شذوذات في الفقه وفي الفتوى، هؤلاء لا ينبغي أن يقال عنهم العيب ولا الفتوى، لا يثق بعلمهم هؤلاء، لكن يجب على الإنسان يتحرى. وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلقي سيدي عبد الله، وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلقي، لا بد يتحرى، بد أن يتحرى. نعم. فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية، أيوة، فهو أي تطوع خير له، ولا بمعنى من تطوع خيرا بأن صام، هذا بناء على أنه كان الصيام غير واجب كان مخيرا فيه، فمن تطوع خيرا بأن صام فهو خير له. لكن زيد قول وأن تصوم هنا يدفع هذا الأول ما ذكره المفسر أو سياق الآية، فمن تطوع خيرا فهو أن تصوموا خير لكم. إذن فالمقصود بالتطوع ها هنا دفعا للتكرار وتوكيد المعنى، لأن الأصل هو التأسيس. فمن تطوع خيرا بأن زاد في الفدية فهو خير له، وأن تصوموا في مقابلة، وهذا هو الأظهر، مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم تفعلوه. تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، زيد سيدي زيد، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه هدى حال هاديا من الضلالة للناس وبينات آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا يحتمل مقصود أنه أول ما أنزل النبي على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي آية اقرأ فواتح العلق، أول ما نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في رمضان، هذا ذكره ابن جرير الطبري وغيره غير واحد المفسرين ذكروا وجهين في الآية. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن أي ابتدأ إنزاله فيه، يعني أول ما اتصلت الأرض بالسماء بعد انقطاع للوحي دام قرونا كان ذلك في رمضان، في تشريف لرمضان. أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبريل مفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما فيما خرجه ابن جرير الطبري، ولا مانع من القولين. فمن شهد حضر الثاني، هذا هو الذي اختاره المفسر. أيوة، فمن شهد حضر قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، هذا القرآن أنزل هداية للناس، هدى للناس للبشرية جمعاء. وذلك ينبغي على المسلمين، ينبغي للمسلمين أن يحملوا هم تبليغ رسالات الله وإسماع كتاب الله للبشرية جمعاء، لأن القرآن لم ينزل للمؤمنين فقط يا جماعة الخير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ووظيفة الأمة المسلمة أن تتمسك بهذا الكتاب وأن تبشر به وتدعو الخلائق جميعا إليه. هدى للناس وبينات، آيات واضحات من الهدى والفرقان. فهدى هدى هدى القرآن هدى بين واضح جلي مفرق بين الحق والباطل. زيد سيدي، فمن حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فافطر، نفس الشيء تقدم مثله، وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. هذا هو، لانه هذه الايه ناسخه كما ذكرنا للتخيير، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهي ناسخه وجوب صيام رمضان عقد الإجماع عليه. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه، ولتكملوا بالتخفيف والتشديد العدة، أي عدة صوم رمضان، أي أمرتم بالصوم تكملوا العدة، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أرشدكم لمعالم الدين في تكبيرات العيد. نعم، ولعلكم تشكرون الله على ذلك. نعم زين. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، أقريبنا ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك، أجيب دعوة الداعي إذا دعان بإنالته ما سأل، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة، وليؤمنوا بي يديموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون، يديموا على الإيمان يهتدون. ومن معاني وليؤمنوا ليصدقوا ليكن عندهم يقين، ليستجيبوا لي بالطاعة وبالدعاء والإقبال عليه، وليؤمنوا بي ليكون عندهم يقين في هذا الدعاء، دعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لعلهم يرشدون يهتدون، لعلهم يكونون من الراشدين. هذه آية عجيبة، وفيها نفي الواسطة بين العبد وربه في عبادته ومسألته، فهي خرجت عن السنن المعهود في جواب الأسئلة الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عادة إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وجاءه الجواب من الله يقول له قل، سألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، سألوك عن المحيض قل هو أذى، وهكذا سألوك ماذا ينفقون قل العفو. شوف هنا يسألونك، وإذا سألك عبادي عني فإني، الله أكبر، الحضور الإله، فإني، الله لم يقل فقل لهم أنني، فإني قريب. هذا يعلمنا معنى قرب الله سبحانه وتعالى منا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيبه. فدعوة المؤمن لا ترد، كل دعوة فهي مجابة إذا جاءت بشرطها، لكن الإجابة تختلف، فقد يرزقه سؤله، وقد يدخر له ذلك الدعاء عنده، وقد يصرف بذلك الدعاء عنه من السوء مثله، وهكذا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الآية آية عظيمة وجليلة، هي آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيبه. لكن كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ليس لك، يعني قال رحمه الله ما معناه، وليس لك أن تعترض على الله، أن تشترط على الله الزمان أو المكان. يقول ابن عطاء الله لا يكون تأخر أمد العطاء مع إلحاحك في الدعاء موجبا ليأسك، فهو الذي ضمن لك الإجابة فيما يختاره هو لك، لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. والله لو كشف للعبد حجاب الغيب لما اختار لنفسه إلا ما اختاره له ربه ومولاه. تدعو أنت يعني علمك قاصر وأنت محجوب عن الغيب، حتى في الدنيا محجوب عن غيب الدنيا، لا تدري ما الذي سيقع لك غدا ولا بعد غد ولا بعد سنوات. وكم من إنسان كان يدعو بشيء ثم لم يستجب الحق سبحانه وتعالى له، فلما مرت السنون كشف له عن شيء من وجه الحكمة، فحمد الله تعالى أن الله لم يجبه. كان يدعو بما فيه حتف أنفه، كثير من الناس يقعوا هذا. لذلك سلم لربك سبحانه وتعالى، ادعوه وانكسر بين يديه وتحقق أنه يجيبك ولا يردك سبحانه وتعالى، لكنه ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. وقال سبحانه وتعالى عسى أن تحب شيئا، عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلم للخلاق العليم سبحانه وتعالى، لعلهم يرشدون، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وللحديث الصلة في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.